أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل مسافر ووجد جماعة يصلون العشاء فصلى معهم العشاء ثم صلى بعدها المغرب، فهل فعله صحيح أم لا بد من الترتيب؟ لا ما هو صحيح، كان دخل معهم بنية المغرب، يجوز يدخل معهم بنية المغرب، أما أن يدخل معهم بنية صلاة هو ما صلى التي قبلها لا يجوز هذا. نعم، ترصيب بين الفرائض واجب. نعم.